لما تجاوز سوق الحد كانت الساعة تقترب من 7:30، فكر عبد السلام في التوقف قليلا والاستمتاع بالهواء النقي. وبينما كان يبحث عن مكان يستطيع التوقف فيه على جانب الطريق، وقع بصره على دراجة نارية واقعة على الأرض، بجانبها رجل لم يكن يبدو منه سوى قدمه. تردد عبد السلام في التوقف، خفف السرعة، ألقى ببصره مستكشفا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. رجل على جانب الطريق. على الطريق بين شفشاون ووزان، بعد تجاوز محيط محمية جبل بوهاشم الطبيعية، تظل الغابة تؤثث المشهد. في 20 مايو من العام 2000، كان عبد السلام الوريث يسلك تلك الطريق عائدا من وزان، حيث زار أقارب له هناك. كان وحيدا في سيارته، الجو ربيعي، وفي ساعات الصباح الأولى يدفع النسيم بعطر الغابة وينشره في كل الأرجاء. لما تجاوز سوق الحد كانت الساعة تقترب من 7:30، فكر عبد السلام في التوقف قليلا والاستمتاع بالهواء النقي. وبينما كان يبحث عن مكان يستطيع التوقف فيه على جانب الطريق، وقع بصره على دراجة نارية واقعة على الأرض، بجانبها رجل لم يكن يبدو منه سوى قدمه. تردد عبد السلام في التوقف، خفف السرعة، ألقى ببصره مستكشفا. لم يكن من أحد هناك غير الرجل الملقى على الأرض. ظن عبد السلام أن الرجل تعرض لحادثة سير وأنه قد يكون بحاجة إلى مساعدة. توقف على بعد بضعة أمتار، وقبل أن يغادر سيارته نظر في المرآة، لا أحد، لم يرى أحدا. نزل وتقدم نحو الرجل الملقى على الأرض، كان ملقا على وجهه، حركه، بدا له فاقدا الوعي. وعلى الفور لاحظ عبد السلام الأربعيني أن الدراجة النارية لا تحمل أثر اصطدام أو انقلاب. قال إن الرجل قد يكون أحس بألم أو شيء من هذا القبيل، فنزل من دراجته واستلقى على وجهه. عاد إلى الرجل يحاول تقليبه. في تلك اللحظة بالذات انقلب وأشهر في وجهه سكينا كبيرا، نهض وأمسك به. لم يكن شخصا قوي البنية، قدر عبد السلام أنه سيستطيع التخلص منه، وأنه أبعد من ذلك سيلقنه درسا لن ينساه. كذلك قدر، لكن قبل أن يفاجأ بأن الذي كان ملقى على الأرض لم يكن وحيدا، فقد ظهر من بين الأشجار شخص ينزع إلى البدانة. لما اقترب لاحظ عبد السلام أن في وجهه على خده الأيمن أثر جرح غائر امتد بين آخر الأذن والذقن. وقف على بعد 1 متر منهما وظل ينظر إليهما. قال الذي يمسك به، هات ما عندك وإلا نحرتك. لا شيء معي، صرخ في وجهه وجعل السكين أقرب إلى عنقه. قلت لك هات ما عندك، لا تحاول التغابي. في كل مرة كان يضيف إلى كلامه عبارات نابية. ظل الذي ظهر من الغابة صامتا يراقب. أيقن عبد السلام أنه في ورطة قد يصعب عليه التخلص منها. قال إنه سيدفع لهما 300 درهم التي كانت في حافظة نقوده ويتقي شرهما. أخرج حافظة الأوراق من جيبه. لم يدع له ذاك الذي يمسك به فرصة، انتزعها من يده، ألقى بها إلى صاحبه، انظر ما فيها. لم يرد، فتح الحافظة، فتش، كانت بها 3 ورقات من فئة 100 درهم، وأوراق الهوية وأوراق أخرى. عنده 300 درهم، وكما فعل صاحبه من قبله أتبع كلامه بكلمات نابية. فتش السيارة. مضى الذي ينزع إلى البدانة نحو سيارة مستوقفة على جانب الطريق. رآه عبد السلام يفتش في القمطر وتحت المقاعد، في صندوق الأمتعة بعض الخضروات وكيس صغير به زبدة. لا شيء سوى الخضر والزبدة، قال الذي يمسك به. اسمع أيها سأفتشك، أنا لا أظن أن من هو مثلك يتنقل فقط ب300 درهم في جيبه. أقسم عبد السلام بأغلظ الأيمان بأنه لا يحمل معه سوى 300 درهم، وتوسل بكل العبارات التي يراها مؤثرة لإخلاء سبيله. صفعه الذي كان يضع السكين على رقبته، قهقه ذاك الذي خرج من الغابة، دفعه إلى شجرة الصنوبر، وجاءه الآخر بحبل ربطه به. لم يعد يستطيع الحركة، الحبل يلصقه بجذع الشجرة. رآهما يذهبان إلى سيارته، بعثرا ما كان فيها من أوراق وخضر، ألقى إليه من كان يمسك به بحافظة الأوراق وقال متهكما: سنلتقي مرة أخرى أيها المغفل، وأضاف إليها كلمة نابية. ركبا الدراجة النارية، سيذكر عبد السلام لونها الأزرق ونوعها، ثم انطلق سرعان ما وارتهما أشجار منعرج القريب. مضت ساعة أو أكثر، كان عبد السلام يرى سيارات تمر، صرخ واستنجد، ولكن لا أحد توقف. وبينما كان يفقد الأمل، توقفت سيارة للدرك الملكي. نزل دركي واقترب من سيارته، كانت إحدى أبوابها مفتوحة كما تركها اللذان اعترضا سبيله. صرخ عبد السلام ملء رئتيه مستنجدا. التفت الدركي ثم جاء مسرعا، لحق به زميله الذي كان في السيارة. لما فك وثاقه أبلغهما بالذي حدث، وأكده لما رافقهما إلى مركز الدرك الملكي بشفشاون في محضر رسمي. يملك عبد السلام الوريث محلا لبيع المنسوجات التقليدية في قيسارية شفشاون. بعد الحادثة ظل عدة أيام في منزله لا يغادره، كانت صدمته قوية إذ لم يتعرض من قبل لاعتداء مماثل. مر ما يقرب من الشهر، وذات يوم بينما كان في دكانه بالقيسارية بصر بالذي اعتدى عليه. لم يصدق، تزاحمت الأسئلة في ذهنه: هل ينقض عليه؟ وإذا أفلت، هل ستتاح له الفرصة ثانية للإمساك به؟ رأى أن يجعل القيسارية بكل من فيها من التجار، جيرانه على الأقل، يشاركون في الإمساك به. خرج من دكانه، كان الرجل قد تجاوزه، ولكنه فيما يبدو لم ينتبه إليه. جرى عبد السلام ثم ارتمى عليه، مرر ذراعه من تحت ذقنه يخنقه، كان يصيح: السارق السارق! وكما توقع هرع بضعة تجار وطوقوه، لم يعد له من مفر. طلب عبد السلام حبلا يكبله به. كل شيء تم في دقائق معدودة. سحبه إلى دكانه، كان جار عبد السلام المباشر على علم بالقصة، قال له: هذا هو الذي اعتدى علي. يجب أن ننادي الشرطة، قال الجار. لكن عبد السلام كان له رأي آخر، أراد أن يحمله إلى مركز الدرك حيث وضع شكايته. تطوع شابان من القيسارية لمرافقته، وبسرعة سيق الرجل إلى موقف السيارات خارج السور. أدخل السيارة، وكما في عمليات الاختطاف الأشرطة السينمائية، فقد وضع الرجل في الكرسي الخلفي للسيارة وأحاط به الشابان، أبقي على رأسه إلى الأسفل. لما وصل نزل عبد السلام وتقدم إلى مكتب الضابط ذاك الذي استقبله يوم تعرض للاعتداء. أسر إليه بأنه ممسك بأحد الذين اعتديا عليه وبأنه يوجد في السيارة. فوجئ الضابط بالأمر، تم اقتياد الرجل إلى مكتبه للاستماع إليه. كان يصرخ بأنه لم يفعل شيئا وبأن هؤلاء عبد السلام والشابان اعتديا عليه. طلب منه الضابط بطاقة تعريفه الوطنية للاستماع إليه. بدا وكأنه تصرف بتلقائية حينما أدخل يده في جيبه وأخرج بطاقة التعريف، كانت في حالة متدهورة. شكل الضابط الاسم الموجود في البطاقة على لوحة الحاسوب. كانت مفاجأته أكبر، الشخص الماثل أمامه مبحوث عنه منذ 3 أشهر لاتهامه بسرقة أبقار في قرية قريبة من وزان. ولكن الرجل ويدعى المختار ربيبو لم يكن وحيدا حين الاعتداء على عبد السلام. لما وعى بعمق الورطة التي وقع فيها بدا أكثر تعاونا مع المحققين، ودل على مكان سكن صاحبه ذاك الذي ينزع إلى البدانة ويحمل في خده الأيمن أثر جرح غائر. كان يسكن منزلا في عين الحوزي. لما قبض عليه كان في حالة سكر طافح، لم تكن معه وثائق هوية، ولكن بصماته نطقت بهويته. كان الهشمي بنقوب ينحدر من ودلاو، له سوابق في تهريب الحشيش، وكان مبحوثا عنه هو الآخر في قضية اغتصاب تعود إلى سنتين. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.